مستمعينا، فقرتنا الثانية هي برنامج سيلفي ندى. صحيح، واليوم الحلقة رح تكون مميزة لأنه هلأ نحن هيك وقت غدا وقت ظهر مع ضيف كتير اخترنا مميز. اليوم مهنة الشيف، اليوم معنا ضيفنا بالاستوديو الشيف الأستاذ سامر سليمان. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا، مرحب فيك أستاذ سامر. أهلا وسهلا، شكرا لكم لاستضافتكم. أستاذ سامر، فينا نعرف هيك المستمعين مين هو الشيف؟ هي مهنة ومهنة قديمة كتير، عمرها تقريبا آلاف السنين. بلشت تنتشر تقريبا بالعصور الوسطى وما قبل العصور الوسطى بشوي. كانت عبارة عن منافسة بالقصور، كان نحن بنقول طبعا بالدول الأوروبية سابقا كانت بالعصور الوسطى مثل بريطانيا العظمى، كان بإيطاليا أكثر شيء، بفرنسا كانوا القصور يتباهوا بين الأمراء، يعملوا ولائم، ويعني أكثر شيء يكون عامل وليمة مميزة فيها أنواع كثيرة، فيها أكل طيب. كان له حصة كبيرة يعني عند الأمير، وكان له يعني مكان كتير مميز. وانتشرت بعدين وصارت عبارة عن مهنة. بلشت يعني كيف مثلا بدي خليك مثل مثلا خلينا نحكي عن البيتزا مثال بسيط. طبعا هي بلشت الفكرة بالأرض، يعني المزارع كان عنده مثلا الطحين موجود، عنده البندورة موجودة، منتجات منتجات الألبان اللي يعمل منها الجبنة يأكل منها ببيته. فخطرت عباله أنه يعمل هالعجين ويحط عليها الأغراض ويحطها بالفرن، وهيك صارت البيتزا. علما أنه أصولها صينية وليست إيطالية. إذا هي معلومة غلط طبعاً. عننا طبعا هاي المعلومة الشائعة غلط، أنه هي أصل البيتزا من إيطاليا. ولكن أصل المعجنات وأصل البيتزا الصين. حلو. هي انتشر هاي الصناعة، انتشرت من الصين لأوروبا وازدهرت بإيطاليا، وبعدين الطليان أضافوا عليها وأبدعوا. تماما أبدعوا وقت اللي هاجروا على أمريكا. هاجرت الطليان على أمريكا، كمان وسعوا هالمهنة هاي وصار إلى كمان انتشار أكبر. يعني عم نحكي عن هالمهنة الحلوة كتير، المهنة الوحيدة اللي بيقولوا اللي بيجتمع فيها الصناعة والتجارة والصحة والتغذية والسياحة والزراعة والاستثمار والفن، إذا بدك كل هيدا بلخصهم الشيف الناجح. تماما. بتخبرنا يعني أكتر وين بتبلش مهام الشيف وين بتنتهي مثلا بالمطبخ أو بالمطاعم؟ خلينا نحكي بالأول عن مقومات وصفات الشيف. تفضل. طبعا لازم يكون الشيف بالدرجة الأولى، هذا رأيي وهذا اللي أثبتته التجارب واللي نحن صرنا عم نتوجه لإله هلا بالأيام هاي. أكاديمي طبعا لازم يكون أكاديمي. كلمة أكاديمي يعني لازم يكون خريج تمام. دراسة، مو بس عن خبرة، لأنه مهنة الشيف مو بس طبخ، عكس الشائع انه ولا طبخه طيب بيستسهلوها احيانا. تماما بس. تماما. في كتير ناس بتكون ناجحه بالطبخ ولكن بالاداره ما نشاطره، هذا بينعكس سلبا على الشيف، اولا بالنسبه لسمعته، بالنسبه لراتبه، بالنسبه لكل كافه المقاييس يعني، وبالدرجه الثانيه على المكان اللي عم يشتغل فيه، هذا بيؤدي انه هو ما يستمر. وهي مشكلتنا نحن، أحد المشاكل الجوهرية والأساسية بهالأيام هاي. بس هلق صار الاتجاه للشيف الأكاديمي. طيب الأكاديمي يعني بيعلموا إدارة الكميات مثلا المحتاجة، المحتاج إلى يعني ما بيكون في هدر طبعا، بيعرف مثلا يفرز صح. يعني خبرنا شو الشيء اللي بيتعلموا الشيف الإداري. هذه من أهم الأمور اللي يكون موجودة بالشيف. طبعا صلب الموضوع نحن في اساسيات وقوانين وقواعد اساسيه نحن بنمشي عليها بنتعلمها بالاول، وبعدين بننطلق منها للمراحل المتقدمه بهالمهنه. طبعا من اساس عمل الشيف لازم يكون يعرف يتعامل مع المواد الغذائيه اللي عم يشتغل فيها، لازم يعرف كيف يحافظ عليها، الخضره كيف بنحفظها، اللحوم. بتبتدي عفوا استاذ سامر، بتبتدي مهمتكم من شراء المواد الغذائيه. تماما تماما. هاي المرحله بتجي بعدين بتجي بعدين، بس نحن ما نحكي عن المراحل الاولى. اول شيء لازم يعرف مثلا انا اذا الشوربة مثلا أنا في خضرة، لا كيف لازم قطعها؟ ما لازم تكون حبة كبيرة، لازم تكون صغيرة، التقطيع لازم تكون كيف؟ وبالنسبة للأمور الأخرى من اللحوم، تنظيف الخضار، تنظيفها كيف؟ بعدين أنا المرحلة المتقدمة هي بصير بعدين الشيف بيعمل فيها، مو شيف لسه ما بيكون وصل لدرجة شيء، الشخص اللي بيكون عم يتدرب عم يطلع شوي شوي، بعدين بيجمل دورة بشراء المواد الغذائية والتخزين والمستودعات والكوست كنترول اللي هي حساب الكلفة، اللي هي صلب وأساس الناجح بهالمهنة هي. هي درجات اللي عم تحكي حضرتك، درجات اللي يوصل للشيف. طبعا لكن نحن أول شيء بنتعلمه أنا شيف، فصلب عملي هو الأكل، الطعام، الأغذية، المواد الغذائية، عرفت كيف؟ فأنا بدي أعرف أتعامل معه بالأول لحتى بعدين بلش أنا أعرف كيف بشتريها، كيف بخزنها، كيف. فهي مراحل، يعني مراحل. تخيل أنه أي ست بيت عنا لازم تكون ملمة بكل هذا الحكي لتصير اسمها زوجة جيدة. يعني فكرة إيه، لا تستصعب الموضوع، الموضوع جدا سهل، وخصوصا هلأ بهالأيام هاي. ليش؟ لأنه صار في عنا بدل الكتاب 100، وبدل الموقع 1000، صحيح. وبدل البرنامج بدل البرنامج آلاف البرامج. طب يعني استاذ سامر، يعني هلا اللي عم تحكي كله بشكل اكاديمي، كيف ممكن الواحد يتدرب، كيف ممكن يصير شيف، وعم نحكي كنا تحت الهواء انه هو لما سالتك انه الشيف يعني هو طباخ، قلت لازم يكون طبعا بيعرف بالطبخ، بعدين ممكن يكون اداري يشرف على طبعا. هلا اذا بدنا نحكي عن الآخرين. اذا بدنا نحكي عن مهنتنا كمهنه، هي بالنهاية هي حرفة أو مهنة، يعني بدنا نحكي. فلازم يكون من أساس نجاحه الإدارة، لأنه الشيف هو عبارة عن قائد بمهنتنا، بجو بالجو اللي عايش فيه هو قائد. قائد تماما يعني، وليس مدير. في فرق كبير بأنك تكون مدير وبين تكون قائد. المدير شيء والقائد شيء. القائد هو مثل فينا نقول قائد فريق، قائد سفينة تماما. يا أما بينجح الفريق كله بقيادته، يا أما بيرسب وبتكون النتائج كارثية. بالنهاية نحن عم نتعامل مع بشر، عم نتعامل مع صحة ناس. إذا ما عرفنا أدق التفاصيل، شوفي لوين وصلت أنا، هاي دائما أنا بعلمها. أي أداة بدي أشتغل فيها مهما كان، مين ما كان الشخص، لو بيكون خيتي أخي مين ما كان يكون، ما بوسق أبداً. نهائيا لا، أنا باخد الصحن بشم ريحته، بتأكد إذا نظيف بعدين بشتغل فيه. طبعا هذا صار موضوع عادي، يعني ما عاد فيني أنا يعني حتى على مستوى نظافة الصحن، وإذا الليفة نظيفة ومزنخ الصحن بتركز على طبعا على كل مثل ما عم قلك، التربية الصح بالمهنة هي اللي بتوصلك لهالمرحلة هاي. في ناس كتير بتنزعج انه مثلا انه انا ما شغلي مو نظيف، لا شغلك نظيف بس انا هيك. قدي مهم الهارموني بالعمل، عم تقول احنا كفريق يا مننجح سوا يا مننفشل، يكون فيها الهارموني وهالتناغم بينك وبين مثلا اللي بيشتغلوا معك بنفس المطبخ. قلت لك الشيف هو اللي بيوجد هذا الشيء، اساسه هو الشيف. ليش؟ لانه هو القائد. هو قلت لك انا ما انه مدير، هو قائد. اذا كان هالقائد عنده الشخصية وعنده الأسلوب الصح بحيث يتعامل مع هالناس، لأنه بجوز يكون عندك فريق مؤلف من أكثر من 10 أشخاص، هالعشر أشخاص هذول كل شخص فين له طبع خاص، له ظروف خاصة، له عمر مثلا معين، بجوز يكون كبير أكبر منك، بدك تعرفي تتعاملي مع الكل لحتى بالنهاية أنك تقودي هالفريق هذا للنجاح. أساس هالموضوع هذا فكرة واحدة فقط، أنه لازم العمل يطلع صح، لازم الصحن يطلع. الزبون اللي قاعد برا أو الشخص اللي قاعد برا عم يأكل، ما بيهمه ولا ذنبه أي عامل من العوامل أو يظرف من الظروف، هو جاي لهون لحتى يأكل وينبسط وما يمرض. طيب وما يمرض. شو قصة اللبس اللي بتلبسه، اللبس الموحد، هاي الطاقية المنفوخة هيك للشيف، هاي شو أساسها؟ طبعا هاي بس يشوف الواحد بجوع هيك، يشوف تماثيل صغيرة لطباخ بتحسها. عفكرة هاي ما أنا للزينة. كل لباس طبعا، لباس الطاهي او الطباخ او الشيف، كل قطعه منه الى وظيفه خاصه. الحذاء اللي لازم يلبسه لازم يكون ارضيته ما تزحيت باي مثلا ممكن انه تصعد، لانه في زيت، في دهون، في سائل مثلا على الارض، ممكن يكون اي شيء بيؤدي لانه يزحط. البنطلون اللي لابسه لازم يكون مريح لإله شخصيا، عرفت كيف، ويحميه بنفس الوقت من اي عوامل تانية مثل مثلا صلصة سخنة او مي سخنة او الى اخره. ف فوق البنطال في وزرة كمان لحمايته من المواضيع هاي، المريول اللي لابسه أو الجاكيت اللي لابسه كمان هيك البياض النظافة طبعا لازم يكون أبيض حصرا أبيض. انتشرت بعدين موضة الألوان التانية، ولكن الأساس بدل هو بدل عن نظافة تماما الأبيض. الطربوش طبعا من عندي تساقط الشعر مثلا جوا الأكل، حتى في شيء اسمه الهيرنت اللي هي الطاقية الشبك تنحط في بعض الموظفين، بيكونوا كل موظف له بوزيشن معين او رتبه معينه بيلبس كل موظف منين لباس خاص فيه. عالطيب عالطيب قرب قرب عالطيب عالطيب عالطيب بقلك شقفي من الطيب عالطيب عالطيب هو قرب قرب عالطيب عالطيب عالطيب بقلك شقفي من الطيب. اكل الحلو بيحلالي والحلو الحلو بيحلالي والحلو كله ببالي ليش ما بيسوالي ليش ما بيسوالي قدامي القمر شايف خدو مثل القطايف عبالي دوب وخايف هو يلعن أبو السكري قدامي في أمورة خدامي مثل النمورة بدي شقف صغير طيب عالطيب لبقلك شقفي من الطيب. طيب هلا عم نحكي عن شيف انه هو اختصاصه بالمطاعم. نعم. بالمطاعم حكينا كمان كنا عم نحكي تحت الهواء انه ممكن بالمشافي اللي بيقدم الطعام يقوم مكان. على نعم هو الشيف. طب وين تواجد الشيف ممكن يكون بالمطعم؟ وخلينا نحكي يعني بتوقع انه ولا مره ندى حكينا على المعهد الفندقي كدراسه مثلا مين بيأهل شو طريقه كيف ممكن يوصل ممكن يكون كيف ممكن ناس تتوزع بالفنادق بالمطاعم. الشيف وين تواجده بالمطبخ برا مثلا بالصاله؟ نحن حكينا وبنرجع بنأكد على الموضوع نعم. هو الشيف هو اداري مدير طبعا في فريق عمل هو يعني عم يشرف عليه. حضرتك مثلا كشيف بتشرف على الطبخ بيكون موجود نعم. بالمطبخ في اساسيات هو بيعطيها نعم. في رؤساء اقسام هن مسؤولين عن كل قسم موجود، في قسم للمازة، قسم اللحوم، قسم مثلا المقبلات الباردة السلطات، كل شخص مسؤول عن عمل بيعطي هو هالترتيب هذا وبيعطي مراحل العمل وكل شخص بيقوم بعمله حسب أوامر الشيف. له مهام تانية الشيف بلشت تنتشر عنا هون احنا ببلدنا اكثر، ببرا موجوده من زمان. تواجد الشيف بالصاله او بمكان اللي بيجلس فيه الزبائن بالمطعم يعني عرفتي كيف، برا بيلاقوها شغله كبيره الزبون انه انا الشيف جاي لعندي حصرا يسلم علي الاكل عجبك في شيء مشكله ممكن ساعدك باي موضوع حابب اني مثلا ساعدك باختيارك مثلا بشرح لك عن الوجبه مثلا شغله هي ممكن حتى في مطاعم استاذ سامر قدامك الشيف بحضر الاكل لايف شو طبعا لايف شو بتلاقي في مهاره بالسكاكين بيبهرك يعني العرض حسب ستايل المحل او نوع الخدمه في اكثر من نوع للخدمه بالمطعم بيكون او طرق بيقولوا الشيف اللي يعني او اي مطعم تقدر تفوت فيه على مطبخه يعني فيك تاكل بامان عنده انه في نظافه بدها تكون موجوده اكيد، بس لا للأشخاص اللي بيسمحوا إنه يعني تفوت على المطعم على المطبخ تشوف شو عم بيصير جوا. أنا لا. أنت بتخلي. إيه أنا في عندي زباين كتير بفوتوا لعندي على المطبخ وبيشتغل هو بإيده. أنا أعتبر هاي من أخلاقيات المهنة. تماماً. هذا على فكرة هاي الثقة. الثقة بأنه أنا إيمت ما كان زبوني بيفوت بيشوف مطبخ نظيف بيشوف طاولات مرتبة. هلأ معروف عن الأستاذ سامر الالتزام لما سألنا عنه عم نحضر للحلقة صح. الالتزام والنظافة بالشغل أستاذ سامر هل الأشخاص الطباخين اللي بيعدوا أنواع متعددة من الصلصات وأنت بتكون مشرف عليهم حضرتك بتدوق يعني غير أنه بتشم الصحن وبتشوف شكل طبعاً. شكل الصحن للتقديم ما بيصير يطلع أي صحن لو ابسط صحن اللي هو صحن البطاطا طباخ السمي بيدوقه لك ما بيصير ان يطلع اي صحن لانه بالنهايه انا المسؤول مش الشخص اللي عمل الصحن يعني بالنهاية إذا الزبون اشتكى أو شخص عنده مشكلة بأي صحن كان مدير صاحب محل بده يجي أنا يسألني اللوم علي أنا، فأنا من هالمبدأ هذا وهي أهم عامل من عوامل نجاح الإنسان بمهنته. بعتبر أنه أنا القاعدة الأساسية عندي هي النظافة، أي صحن بيطلع لأي شخص بده يأكله من تحت إيدي لازم يكون أنا بأكل منه، بس أنا أكل من الصحن ببعته، ماني رضيان عنه وما فيني أكل منه ما ببعته. ما بطعمي حلو. لهيك بتلاقي الشيفات غالبا هيك شيفية بيكونوا سمان لأنه بيدوقوا كتير بيضطروا يدوقوا. هلا هاي بس أنت مرتاح من هالقصة ما شاء الله عليك، معتني بصحتك. الرياضة كتير مهمة ومكملة وهي من صلب مهنتنا طبعا، لأنه منتشر الشيف مكانه بالمشفى بالنادي الرياضي بأي مكان إن كان، حتى بالبيت بمحل الحلو وين ما كان موجود هو. قالوا لي وزنك زايد، هالوزن الزايد شيله، جرب خفف أكل السكر وعتحن مقابيله. قالوا لي وزنك زايد، هالوزن الزايد شيله، جرب خفف أكل السكر وعتحن مقابيله. وأنا نفسي مش قادر ردة، ليلي عن بقعد حدة، كل ما خدت لامس خدة، بنصح شي خمسة كيلو، خمس كيلو. قالوا لي وزنك زايد، هالوزن الزايد شيلو، جربت خفف أكل السكر وأوعى تحن من قبيله. أستاذ سامر، إذا بدنا نحكي عن بعض الأخطاء القاتلة بالمطبخ يعني ممكن تتغافل عنها أي ست أو تكون ما بتعرفها في المطبخ، بيقولك أنه هو أحيانا ليفة الجري هي بؤرة للجراثيم. الالتزام بالنظافة يعني بس دفت نظيفة أنا آمن، براد نظيف أنا آمن، الخضرة اللي عم اشتغل فيها أنا نظيفة آمن، ما بيصير معي ما بطل، دائما بيضل بالي مرتاح انه انا اي شيء بشتغل فيه يكون نظيف ومرتب. يعني انا مثلا الطاوله اللي عم اشتغل فيها عم حضر صحن فتوش، الفتوش فيه خيار بندوره وفجل وفليفله وبقدونس ونعنع، في اكثر من 10 موال، اذا كلهم بدي افرمهم وحطهم جنبي على الدفه ما رح فيني بقى اشتغل. فالترتيب هو لاحق للنظافه، هو مكمل إلى ترتيب ونظافه. البرادو لازم يكون نظيف ومرتب، طاوله نظيفه ومرتبه، رفوف نظيفه ومرتبه، فدائما هي كلمتين. طب عامل الوقت كمان ما بيلعب دور؟ يعني في حال انه انضغط الواحد بطلبات كتيرة مثلا ممكن يتجاوز على هالقصص؟ لا ابدا نهائيا ولا بنشوفهم ببرنامج الطبخ لما بيكون في منافسة بين بعض الاشخاص اللي عم يمارسوا هيك هواية الطبخ، كتير بيركزوا على هذا الموضوع كتير. يعني هذا الموضوع جدا جدا مهم، يعني ما تتصوري قديش انه مهم، لانه غلطه صغيره سهوه صغيره بتعمل لك مشكله. طيب صراحه استاذ سامر، يعني بنلاقي هلا انت كشيف ودائما بالمطاعم بنلاقي انه كتير في ناس يعني بتلاقي على الطاوله عندهم كميات كتير كتير كبيره، يعني بيطلبوا شيء هن يعني بالاخير بيرجع مثل ما هو تقريبا ما بيتاكل. اللي بالنسبه للي بيرجع شو بيصير فيه؟ يعني ممكن مثلا الواحد يعوض يعطي له طاوله ثانيه، ممكن يزود فتوش سلطه كذا شيء. من اهم المشاكل اللي بنعانيها نحن وبنتعرض لها السقائل اللي نحن هي الثقافه المهنيه والثقافه الغذائيه. نعم. نحن هي فاقدينها تماما. يعني خلينا مثلا مثال بسيط، رمضان مش عطار مثلا شهر رمضان، نحن مائدة رمضان عندنا لشخص او لشخصين بيكون بتكفي 10. هذا غلط. وبالنسبة اللي عم تحكي حضرتك، اللي بيرجع حكما بينكب تماما، غير قابل للاستعمال مرة ثانية. إلا في حال واحد فقط ممكن، أنا مباشرة متى ما رجع إذا نضيف أنه أنا طعمي لحدا. نعم. عرفتي كيف؟ بس أكتر من هيك لا، نحن حتى بس نوضح الصورة، بس وضح الصورة طعمي لحدا من الزبائن لا أبدا أبدا نهائيا، ما بيصير إرجع طعمي لحدا من الزبائن. طيب ليه ما بيفرضوا بالمطاعم عادة أنه الواحد الأكل اللي طلبه، يعني الغذاء هو مورد لكل البشر، ما أنه لشخص إذا قدر يدفع حقه بيصير ياخده. ذكرتيني ندى عفوا أنه قرأنا على الفيسبوك أنه بالفعل في شباب بألمانيا عم يحتفلوا، كانوا بصديقهم إجا لعندهم فعم عملوا له وليمة كتير كبيرة. وزاد كتير أكل فشافوا أن نظرات من الناس ضريبة. القاعدين نظرات كتير بشعة وجابوا لهم شيء أشخاص مسؤولين عن ضرائب الطعام صحيح غرام ودفعوهم ضريبة لأنه هالموارد لكل الناس يعني أنه أنت صحيح معك تدفع بس هالأكل ما هو لك لوحدك فليش ما بيفرضوا أنه الشخص هذا الأكل اللي أكلته أكل ما أكلته خده معك على البيت يعني إسا الناس عنا بتخجل أنه ما علي أخذ أكلاتي معي لا عيب شو بدون يقولوا علي العالم لا العفكرة للأسف هاي قلت لك نحن هون الثقافة المهنية والغذائية كتير نحن فاقدينا ولكن الموضوع حتى صار كتير شائع يعني أي حدا كان مثلا توازيني بهالكلمة أنه مرتاح ماديا أو غير مرتاح أي شخص بيضل بيزيد عنده أكل فيه بياخده يعني ما في مشكلة ولكن الفكرة الأساسية اللي نحن لازم نحكيها ونكون عندها أنه أي أكل بيرجع نحن حكما ما بيصير نرجع نستخدمه مرة تانية في بعض المطاعم تتعاقد مع جمعيات خيرية ممكن هذا الحكي اللي عم أنه نحن هذا الناس هذا الشيء اللي حكيته أنا أنه أنا ممكن طعميه مباشرة لناس أو لأي حدا ممكن موظفين عمال جمعية خيرية أي شيء كان طيب هلأ نزل الميكروويف له زمان منه جديد بس أنه يا ترى شو الأكلات ممكن تتسخن بالمطعم بالميكروويف بالمطعم أنا ضده 100% لأني يعني بأبسط الأمور ماني مضطر كيف ماني مضطر أنا طيب ليش بدي فك مثلا قطعة لحمة مباشرة بالميكرويف طيب ليش أنا ما بشيلها قبل بأربع بخمس ساعات بدل ما شيل قطعة بشيل خمس قطع بتضل معي فينا بس فكيت أنا بطيني اشتغل فيها ثلاث أيام وأربعة أيام عرفتي كيف فماني مضطر أنا أستخدم الميكرويف هاي الفكرة طب بس في المعجنات وهيك شيء مثلا حتى المعجنات لا في طرق كتيرة لأنك تتعاملي معها مع المواد الغذائية حتى المصنعة منها مثل المعجنات مثل أي شيء اللحمة بتتسخن بطريقة معينة ما في داعي للميكروويف يعني ميكروويف هو اختصار للوقت فقط يعني هو طريقة سريعة للتسخين عرفتي كيف أما ما نصحية أبدا أجمع عليها جميع طبيا حتى علميا ما نحدا أجمع أنه هي صحية المطبخ السوري غني بالمتنوع جدا شو أكثر هيك أكلات بتنطلب منك لما بهيك أنه ممكن من حدا أجانب جايين أو شيء أكلات سورية الفكرة السائدة والشائعة وين ما كان برا وين ما كان حتى بالدول العربية أنه المطبخ ما في شيء اسمه مطبخ سوري بيخلوا لك مطبخ لبناني وهذا الفكرة خاطئة يعني حتى بدول الخليج بمصر ونحن طبعا هذا الشيء لمسنا لمس اليد وشفناه شوف العين تماما هذا تقصير يمكن عنا تماماً ترويج تماماً لمطابخنا 100% الأكل عنا المنتشر مثل المازة والمقبلات بيخلوا لك مازة لبنانية هي ما أنا لبناني بصراحة هي سورية بس نحن عنا كتير من الأكلات صار الدخيل علينا مثل مثلا الشيش براكي كبة اللبنية الشاورما الشلط الشيشة هاي كلها أصلا تركي الأكل السوري هو الأكل التراثي مثل الملاحي بدرعة مثل مثلا البامي بالدير برغل الحمص مثلا عندنا المشاوي السمك التبولة كل هاي الكبة مثلا المشوية مثلا لو سمحت صحنين من هدول هذا الأكل التراثي اللي نحن موجود من زمان هذا هو الأكل السوري اما مثل ما قلت لك طبعا هي الواحد بجوز ما يكون بيعرفها بالنسبه للشيش براك للاكلات هي الغريبه الاسم غريب هي تركي طب استاذ سامر هلا حضرتك كشيف بالمطاعم يعني ممكن تكون نفسك انت بالبيت يعني هلا كل هالقواعد اللي انت عم تستخدمها بصراحه لكن في شيء هو اساس العمل بي انا بحب المطبخ الايطالي كثير كثير أساس المطبخ الإيطالي في ما بيشبهنا قريب لك لأنه شرق زيت أوسط الزيتون الزيتون البحر المتوسط حوض البحر المتوسط في مواد كتير موجودة بإيطاليا كل تقريبا موجودة عندنا هون بس عندي هنيك شيء اسمه شغف يعني شوفي لوين مو حب إنه شغوفين بمهنتهم صحيح وأنا بصراحة واحد من هالناس عندهم أيام احتفالات أستاذ سامي اللي يعملوا هاي الباستا أنت شوفي لوين إنه بيخليك يعني حتى شوفي بأي برنامج أو فوتي على النت أي شيف بيحكي إنه الكلمة تماما لازم تحبي العجينة أنت عم تشتغلي فيها شوفي لوين هن واصلين ان تحبي العجينه ما حبيتيها انت عم تشتغلي فيها تزعل. ايه ما بتطلع معي لا حد هون احنا هون اذا بدنا نبسطها اذا مو شيء من قلبك يعني ما راح يطلع معك مزبوط، عرفتي كيف؟ وهن نفس الشيء، لازم تحب شغلك لحتى تنجح فيه. يعني قصدي لك انت ما بتستسهل العمل ممكن بالبيت اذا بتساعد زوجتك. ليك انا ما بعتبره انه ساعد زوجتي او كذا. انا بحب شغلي كتير، وين ما رحت انا اكله، وين ما كان اذا بتطلعي رحله انت بدك، اذا عازمينك بدك تعزمينك تعملنا اكل، اذا بيت اهلك نفس الشيء، بالبيت نفس الشيء. شو بتعطي علامه لزوجتك بالطبخ؟ بصراحه بكل تجرد يعني 9 من 10. برافو ممتاز. طب للوالده؟ وتسعة من عشرة. يعني هلا لو اخترت انت زوجتك اخترت انه بالفعل تكون في زواقة. طيب بيقولوا انه محظوظة اللي بتتزوج شيف. ايه خبرنا ليش. هلا من اهم العوامل اللي بيحبوها الصبايا انه ما عنده وقت يخونك. مشغول دائما بشغله وشغوف ومحب دائما، هي من صفاته الناجح. طبعا الشيف الناجح بيكون محب شغوف بأي شيء بيقوم فيه، مندفع للمساعدة يعني، عرفتي كيف؟ هاي نحن حكينا بالبداية انه هي صفات القائد الناجح. حلو. هلا بدنا نصائح قبل ما ينتهي الوقت، نصائح لست البيت. والله ليك في نصائح كتير، بس من أهم النصائح اللي فينا نحكي فيها مثلا طريقة التعامل مع حفظ الأطعمة. بالنسبة مثلا الأهم شيء نحن عنا هاي الموضوع أنه نحن نشتري كميات كبيرة، دائما نشتري على قدك يعني، ولكن بتوازن. مثلا أنا مثل مثلا بحط برنامج أنا أسبوعي، هيك شو بعمل؟ أنا بعمل بادجت أو ميزانية، هيك أنا بنظم أموري. حلو. التنظيم الترتيب دائما هو بيعديك أنه عمل ناجح. فأنا بجي بهالأسبوع بداية الأسبوع بعمل مثلا يوم السبت بدي أعمل ملوخية، يوم الأحد بدي أعمل مجدرة، يوم التانين بدي أعمل كذا، هيك للأسبوع كله بعرف هيك أنا شو بدي خضرة بجيبها، ما ضروري يجيب الخضرة، بجيب المواد، بجيب الرز، بجيب السمنة، بجيب الرز إلى آخره. هيك أنا شو بعمل؟ بروح بجيبه من محل واحد، اول شيء بجيبه من مثلا تاجر جملي خلينا نقول، او بوفر ماديا بوفر، تعب بوفر، وقت وجهد بوفر، كل شيء انا هذا بوفره. والمرحله الثانيه انا ممكن احضر، يعني انا مثلا ممكن اشتغل خلينا نقول فاصوليه من قبل بيومين وبحطها عندي جاهزه بالبراد، من اليوم اللي بدي اطبخها مثلا بدل ما تاكل معي شغل 3-4 ساعات تاكل معي شغل نص ساعة. هيك انا بلتفت لشيء تاني، ممكن بيكون عندي وقت موظفة او شيء. فموضوع الترتيب والتخطيط هو كتير بيريح وعامل جدا مهم. بالنسبة للحوم او الخضار او اي شيء دائما بيتفرز، نحنا بنصح انه فرز بكميات. مثلا بجيب كيلو لحم بقسمه أنا لخمس أقسام، 200 جرام 200 جرام أو 100 جرام 100 جرام، بحطه أنا بشيل منه الطبخة وبشتغل فيها بدل ما شيل أنا نص كيلو شيل منه بالسكين أأذي حالي. بعدين أستاذ سامر في ناس بيحتفظوا فيه هيك بشكل كتلة كبيرة بطول ليفك، يفترض ينحط. أنا هلا عم بحكي من خبرتي بالبيت، ينحط كرقائق يعني بحيث أنه فورا يفك التلج. أوريدي طبيعيا أنه أنا بس عملته 100 جرام 100 جرام بده يكون كمية قليلة، فعمليا أكثر من 8 أو 10 دقائق الكيس مثل ما هو بحطيه بالمي، أكثر من هيك ما بياخد معك أنه تفك. فخلال 10 دقائق بتكون أنت اللحمة عندك جاهزة للطبخ. قدمهم شكل الأكل أستاذ سامر، يعني تقديم الصحن بطريقة حلوة. شيء. وما نو يعني ما نو شغلي صعبة أبدا، القاعدة الأساسية البساطة بس. دائما نحن دائما بتشوف في شيفية للأسف صحن الحمص بيكون حاطط له جزر، وبيكون حاطط له حمص، بيكون حاطط له مخلل، بيكون أكثر من حمص. إيه فهو صحن سلطة، هو صحن حمص ناعم، حط له كم حبة حمص ناعمة وبس. شكرا كتير لك، جوعتنا شيف عن جد. يعني خلص الوقت بسرعة غرام الحديث عن الأكل. شيف سامر سليمان، نتمنى كل اللي سمعونا وحابين يدخلوا بالفعل يدرسوا معهد فندقي يكونوا استفادوا كتير من حديثك. بتشكرك. شكرا كتير لكم، شكرا لاستضافتكم. أهلا وسهلا فيك. وشكرا لكم مستمعينا رفقتونا بهالفترة، كنا معكم من أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس، وكان معنا الصوت لنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية ولا سليمان، وربا يوسف بالإخراج سيبا سليمان. عودي الآن مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاتية.